وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعم. هذه تقريبات ثلاث للرأي الثالث المشهور القائل بأن المقصود هو شنو هو؟ القاعدة المقصود من قاعدة لا ضرر هو نفي الحكم الضرري. ونحن اخذ عنوان جانبي مناقشة الرأي الثاني. نحن نقبل كما سيأتي الرأي الثالث ونقول المقصود هو نفي الحكم الضرري، ولكن لا نقبل التقريبات الثلاثة المتقدمة. بل نتمسك بتقريب آخر، والوجه في ضعف تقريبات المذكورة. أما الأول، تذكرون الأول شنو هو التقريب الأول؟ إيش كان؟ وهو تقدير كلمة حكم. أما التقريب الأول فباعتبار أنه يقدر كلمة حكم، والتقدير لا يصار إليه إلا بدليل، وهو مفقود. وإذا قيل الدليل موجود وهو شنو الدليل؟ عن المعنى لا يهم للحديث ولا يكون وجيها إلا إذا قدرنا كلمة حكم. وإذا قيل هكذا كان الجواب، سيأتي إن شاء الله تعالى توجيه الحديث من دون تقديره. هذا مضافا إلى أن تقدير كلمة حكم لعله لا يسمن ولا يغني من جوع، باعتبار ان كلمة حكم لا توصف بال لا توصف بالضرر. وهل يصح ان يقال لا حكم ضرر لا حكم ضرر؟ وهكذا لا يصح ذلك بنحو الاضافه. الا مع ادخال الياء على الضرر اي لا حكم ضرري، وهذا تصرف زائد في الحديث، وهو منه براء لأنه قال لا ضر ولم يقل ضرري. فتحتاج فيحتاج التقريب الأول إذن إلى تصرفين، أحدهما تقدير كلمة حكم والآخر إضافة ياء النسبة في كلمة ضرر. وهذان التصرفان يحتاجان إلى دليل. وأما التقريب الثاني، التقريب الثاني خلنا نتذكر شنو هو، لا إله إلا الله، وهو أن تكون كلمة ضرر قد استعملت بمعنى الحكم فأطلقت وأريد منها الحكم كما يطلق الأسد ويراد به الرجل الشجاع. غايته في مثال الأسد المصحح للمجازية هو مشابه، علاقة المشابه، بينما في كلمة الضرر المصحح هو شنو علاقة شنو سببية. زين، هذا الاحتمال الثاني، التقريب الثاني خلي بين شريطين. واما التقريب الثاني فباعتبار يعني ضعيف باعتبار اننا عرفا لا نرى حسن ووجاهة استعمال كلمة الضرر وإرادة الحكم منها، فإن ذلك مستهجن. وعلى عرفا ولا أقل هو غير مأنوس عرفا. ومن الصعب علينا ان نتقبل بما اننا عرفيون نتقبل شنو؟ اطلاق من الضرر وإرادة الحكم. ولئن تقبلنا ذلك فنتقبله من باب التلقين. وأن مثل الشيخ الأنصاري والسيد الفوئي قال به هذا مضافا إلى أن هذا لو تم فهو يتم في كلمة ضرار دون كلمة ضرار. فإنه في كلمة ضرار لوحظت النسبة إلى الفاعل وهو فاعل الضرر. من هو؟ حكم. فيمكن أن تطلق كلمة ضرار ويراد بها الحكم، حيث ان الحكم هو السبب والفاعل المن للضرار، وكلمة الضرار لوحظ فيها ايضا شنو؟ جنبة الفاعلية والسببية. وهذا بخلاف كلمة ضرر، فإنها عبارة عن نفس النفس من دون لحاظ حيثية الفاعلية والسببية. وعما التقريب هذا كله في التقريب الثاني. وعما التقريب الثالث من خارج العرف العلاقة من خارج العرف لا لما نتريد تستعمل يكون شو تقول؟ لا ضرار، مو تقول لا ضرار وتريد شنو على الحكم أكبرت بيه. وعما التقريب الثالث الذي اختاره من اختاره؟ لا من المنزل مصير قصير هو من احتمال الثاني. وعما التقريب الثالث الذي اختاره المرزا النائيني فقد اتضح جوابه من خلال مناقشة التقريب الثاني. وأن كلمة ضرر لا يقبل العرف استعمالها وإرادة شنو؟ حكم. فإنه استعمال غير عرفي. ونحن نرفض كونه مجاز نرفض قبوله بنحو المجاز فضلا عن شنو؟ قبوله بنحو حقيقة ما هو مدعى منه نزح. حتى يقول هذا سمعت حقيقة مو مجازي. اي يعني احنا نقول اصلا خطا هذا الاستعمال عرفا ما يستعمل هيك شيء. الحمد لله رب العالمين هو يتبارك ما يبقى حكم من قدر من فكر بالحكم يعني مشهورين ده هو فكر بالضرر. يقول لك شلون يصير المحمل؟ يقول لك هو التقريب الجديد راح يجينا ان شاء الله بعد كان ما القضيه تدور يعني دون فسر ماذا بالحكم بنحو المجاز دون فسر بالحكم بنحو عافيه سلام فسر هو بالضرر بالتفسير الذي ياتي ان شاء الله البقي هو كلمه ضرر من دون تفسير كلمه ضرر. هذا انتهينا منه. الاستدلال على الراي عنوان جانبي الاستدلال على الراي الرابع. ان الرأي الرابع الذي تبناه الآخوند يقول ان المقصود من لا ضرر هو نفي الحكم بلساني نفي الموضوع والفارق بين هذا الرأي والرأي الثالث ثابت في مجالين. ألف إن هذا الرأي يفسر كلمة ضرر الواردة في الحديث بالموضوع الضرري بينما الرأي الثالث يفسرها يعني كلمة ضرر بمن يفسر بالحكم وليس بالموضوع. فمثلا في مسألة الوضوء يوجد موضوع وحكم والموضوع هو ياهو وضوء وحكمه هو شنو الوجوب. والرأي الرابع يفسر الضرر بمن يفسرها بالموضوع اي بالوضوء. فكأنه قيل لا وضوء ضرر عن صد تصرف ايه هذا التصرف لا لا وضوء ضرري ويقصد بذلك ماذا يقصد نفي الوجود فإن من أحد الأساليب في اللغة العربية لنفي الحكم هو نفي الموضوع، نظير لا ربا بين الوالد وولده. فينفى الربا بقصد نفي شنو؟ حر. وهنا ايضا ينفى الوضوء بقصد نفي الوجود. هذا على الرأي الرابع. بينما على الرأي الثالث يكون المقصود من كلمة الضرر هو شنو؟ شنو المقصود؟ الحكم، أي وجود. وكأنه قيل شنو؟ كأنه قيل شنو؟ لا وجوب ضرر. فيكون المنفي ابتداء ومباشرة هو الحكم من دون توسيط، واسطة وهي نفي الموضوع. خلافه على الثالث، فإن المنفي بالمباشرة ليس هو الحكم بل الموضوع. على الرابع يا يعني. الرابع صار اشتباك في الثالث. هذا ألف باء الفرق الثاني. تارة يفترض أن الوضوء بنفسه ضرري، كما في وضوء المريض، وأخرى يفترض أن مقدماته تستوجب الضرر، كما إذا فرض أنه أحسن يحتاج تحصيل الماء إلى بذل أموال طائلة، وفي الحالة الأولى أي كون الوضوء بنفسه ضرريا لا فرق بين الرأيين في أي شيء، في أي شيء، في عدم وجوده. وهذا بخلافه في الحالة الثانية التي لا يكون فيها الوضوء ضرريا بنفسه، وإنما مقدمته ضررية. فيفترق الرأيان في مثل حالة الثانية. فعلى الرأي الثالث الذي ينفي الوجوب المستلزم للضرر، يكون وجوب الوضوء منتفيا باعتبار أن مقدمة الوضوء إذا كانت ضررية سيصدق على وجود الوضوء. ايش يصدق؟ أنه مستلزم إما للضرر بالتالي. إذ بذل الماء الطائر يكون بسبب من؟ بسبب الوضوء. وجوب الوضوء. فوجوب الوضوء يكون هو السبب للضرر فيكون منتفيا، بينما على الرأي الرابع يكون وجوب الوضوء شنو؟ باقيا، لأن الموضوع وهو الوضوء ليس بنفسه ضرريا، وإنما الضرر من حيث المقدم. والحديث ناظر إلى نفي الموضوع الضرري، وليس إلى نفي كل حكم يستلزم الضرر. والموضوع ليس ضرريا حسب الفرض، وهذا فارق مهم بين من؟ بين الرأيين. زين، وبعد اتضاح الرأي الرابع نذكر دليله، الذي أشار له الآخر في الكفاية، وحاصله إن نفي الضرر حقيقة حيث لا يمكن إرادته فلا بد من المصير إلى أقرب المجازات. وأقربها هو نفي الموضوع. لقصدي نفي الحكم. وأضاف قدس سره قائلا إن المحبود في مثل التركيب المذكور هو ما ذكرناه فمثلا يقال لا ربا بين الوالد والولد، ويقصد بذلك نفي الحكم بلسان نفي الموضوع، او يقال لا رهبانية في الاسلام ويقصد من ذلك نفي تشريع الرهبنة بلسان نفي الموضوع، او يقال لا غش بين المسلم، وهكذا. هذا حصيلة ما افاده عنوان جانبي الى غد ان شاء الله مناقشة الرأي الرابع. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عنوان جانب كما قلنا مناقشة الرأي الرابع. يمكن مناقشة الرأي الرابع بمناقشتين. الأولى إن فكرة تطبيق، إن تطبيق فكرة نفي الموضوع بقصد نفي الحكم، على حديث لا ضرر صعب، وقابل للتأمل. فإن الفكرة المذكورة يمكن تطبيقها في مثل لا ربا بين الوالد وولده، إذ الربا موضوع وله حكم وهو حرم، فينفى الموضوع أي الربا، ويقصد من ذلك شنو؟ نفي الحرم. إن هذا وجيه في مثل ذلك، أي في مثل لا ربا بين الوالد وولده. وأما في المقام أي لا ضرر، فلا يمكن تطبيق ذلك، إذ الضرر موضوع وحكمه التبلي. أن تقول لا تسرع يا واش، هو هنا الحكي، إذا هذا التفتت شلون تجاوبني؟ راح تلتفت ليش ما يمكن حكم الضرر شنو؟ هنا الربا حكمش كان حرمة. الربا حرام من الخارج. ها الخوف من الخارج ومن الأدلة صحيح من الخارج مو من نفس الحديث. نعم من الخارج نعرف على أن الربا وحرم الربا. أما إهنان الضرر حينما تقول موضوع حكمه ما هو حكم الضرر؟ ما هو الذي يريد ننسيه بنفي الضرر؟ حكم الضرر شنو هو؟ عدم الضمان. زين اكتب لا بأس في الجملة وحكمه هو الحرمة والضمان. فالضرر محرم وموجب لمن؟ للضمان على المضر والذي أدخل الضرر على الغير. فلو أريد تطبيق الفكرة المتقدمة يلزم شنو نفي الحرمة ونفي الضمان وتصير النتيجة أن الضرر شنو ليس بمحرم ولا يوجب الضمان وهو عكس المقصود. فإننا نريد إثبات الحرمة والضمان ولا يحتمل فقيه أنه عند الإضرار لا حرمة ولا شنو ضمان. وبهذا يتضح أن تطبيق فكرتي نفي الموضوع بقصد نفي حكمه لا يمكن تطبيقها على حديث لا ضرر حيث يلزم عكس النتيجة المقصودة. اللهم إلا أن يقال بأن الضرر يؤخذ مرآة لمن مرآة إلى مصادقه كالوضوء وغير ذلك وحيث إن حكم الوضوء هو الوجوب فمتى ما نفي الضرر فكأنه نفي الوضوء وبالتالي نفي حكم الوضوء وهو الوجوب. انه بهذا الطريق يتم تطبيق فكرة نفي الموضوع بقصد نفي الحكم. هذا احتفظوا بهذا المطلب في الكفاية، يفيدكم الذي يدرس كفاية هذا يفيده، يعني اشكالات على صاحب الكفاية يستفيد منها في مقام التدريس. اصبر استخل اتمن شكرت انه بهذا الطريق يتم تطبيق فكرة نفي الموضوع بقصد نفي الحكم، بين ان استعمال الضرر مرآة للوضوء ليس عرفيا، فإن الذي يستعمل بنحو المرآتية هو العنوان بالنسبة إلى معنونه، فالمعلم قد يقول للتلميذ أعطني الكتاب ويقصد من استعمال مفهوم الكتاب المرآتية والإشارة علماً إلى الكتاب الخارجي الذي يدرسان فيه، إن ذلك وجيه باعتبار أن مفهوم الكتاب عنوان للكتاب الخارجي وهو معنون، لا، والعنوان والمعنون متحدان عرفا، والاتحاد العرفي يبرر شنو؟ اطلاق العنوان كمرآة علما الى المعنون، وهذا بخلافه في مسألة الضرر، فإنه ليس عنوانا للوضوء، بل الوضوء سبب لتحقق الضرر، فبينهما سببية ومسببية. وليس بينهما باب العنوان والمعنون، أجل قد يطلق على الوضوء ضرر بمعنى أنه كم اللي ساعدني سبب للضرر، وليس بمعنى انه معنون لذاك وذاك عنوان له، وعليه ما تخلينا لما أفنن بعدين قل لي وعليه. لا يصح إطلاق الضرر على الوضوء باعتبار أن ليس بينهما اتحاد من باب العنوان والمعنون، بل بينهما سببية ومسببية، ولا يصح إطلاق المسبب وإرادة السبب، فلا يقال هذا إحراق أو دخان ويراد يعني نار، انه غير عرفي. ليش لا كانت المناجم واضحه في السنه؟ ليس عرفي، ليس عرفي. وال وجدان قاض بذلك، فهو لا يرضى بأن يكون المقصود من لا ضرر يعني لا وضوء، فيطلق الضرر ويراد الوضوء. إن وجداني وذوقي العرفي آنس الشخصي ما أدري، وأن يتعبى عن هذا المعنى. خلاصة المناقشة العورية شنو صارت؟ صار خلاصة؟ لا ما لا لا ما معلوم أنا لا لا لا لا لا لا لا سببية. خل هذا لا نضرب أطلاقاً بين الضرر والشيء والشيء. يدخل الوضوء ويمشي في عنوان الشيء، يعني كل شيء ضرر أصبح علاقة يعني أرضي أنه ينسبق. بس شيء هنا ما أرضي، بل الشيء ويا الوضوء صحيح بينهما عنوان ومعنون، صحيح الشيء عنوان والوضوء معنون، لكن هنا أنا ضرر، ضرر ويا الوضوء ما بعنوان لهذا، وإنما سببية مسببين. مثلا كيف ما كان، بس احنا لما الروايات نريد نفهمها يكون نفهمها على ضوء من يعني يكون العرف، العرف العام يساعد، مو انه الاذهان التي تشوشت بال هاي شنو هو كيف ما كان، لا ذهن الامام كان مشوش ولا من طرح عليه الامام ومن اصحاب كان ذهنه مشوش على اي حال. هذه المناقشة الاولى. المناقشة الثانية حقيقة المناقشة الاولى اضبطوها ايها الاخوة، اكررها من الخارج، اكررها على وجه سريع، وهو انه فكرة نفي الموضوع بقصد نفي الحكم تطبيق على المقام مشكل. شلون؟ في باب لا ربا جيد، ليش؟ لأن الربا موضوع حكم الحرمة، فنقول لا ربا وقصدنا يعني لا حرمة، هاي شيء. أما أين أنا؟ لا ضرر، الضرر موضوع حكم، شنو هو الضرر؟ الثابت إلى من الخارج، حرمة وضمان. وإذا كان المقصود نفي الموضوع بقصد نفي الحكم يعني تنفي الحرمة والضمان، وهذا هذا عكس اللي نريده، مو أنه نفس اللي اللهم إلا تأخذ الضرر كعنوان علما مرآة علما إلى الوضوء، فتقول لا ضرر يعني لا وضوء، قصدك تريد تنفي الوضوء، وحيث أن الوضوء حكم الوجوب فتريد تنفي الوجوب، لكن من طريقنا في الموضوع هذا جيد، لكن لو فرض على أن الضرر يصح أطلاق بنحو المرآتية عن الوضوء، ولكن هذا ليس بعرفي، فإن مسألة المرآتية تختص بالشيئين المتحدين أي العنوان والمعنى. بما إذا كانت العلاقة علاقة سببية ومسببية فإن ليس بينهما اتحاد قوي حتى يبرر عرفا أطلاق واحد وإرادة. هاي المناقشة الأولى. المناقشة الثانية أي يعني يقول من باب شنو مجاز، إذا قلت من باب مجاز أنا يعني بذوقي أشوف حتى مجازا ما أسمع استحسنه، يعني واقعا أنا أشمئذ من هذا الشيء أنه نقول ضرر يعني وضوء. هذا الشيء. الشيء الثاني ماذا وجدان شخصي أنا إيش أيضا حكمه على أنه بالتالي أنطلق منه، يعني دائما هو الوجدان الشخصي يصير منطلق المن إلا اللهم تقول لا أنا وجدان الشخصي على الحكم. والشيء الثاني إذا كان مجاز سلمنا، لكن المجاز يحتاج إلى مبرر يعني إلى مصحح يعني دليل قرينة، وإذا أمكن الاستعمال الحقيقي لا يمكن المصوع. أنا إن شاء الله بالتقريب الذي يجي معنى الذي أبينه استعمال حقيقي من دون مجازية ومن دون لا نصير بعد إلى هذا، ما مجبرين إلى هذا. زين المناقشة الثانية إن فكرة نفي الموضوع بقصد نفي الحكم وجيهة في باب موضوعي دون المتعلق، بمعنى أنه يصح نفي الموضوع بقصد شنو نفي، ولا يصح نفي المتعلق بقصد نفي الحكم. هذا المطلب الذي راح أبين من الأشياء الدقيقة والظريفة جدا إذا واحد ينتبه لجيد. أنا أتذوق الحاصل بمثل هذه المطالب، ولتوضيح ما نقول لا بد أولا من التفرقة بين مصطلح الموضوع ومصطلح المتعلق، ثم بعد ذلك نبين لما الفكرة السابقة تختص بمن بباب الموضوع ولا تشمل المتعلق. أما بالنسبة إلى توضيح المصطلحين فنقول كل شيء يقتضي الحكم إيجاده أو تركه يعبر عنه بالمتعلق، وكل شيء لا يقتضي الحكم إيجاده أو تركه وإنما يثبت الحكم على تقدير تحققه صدفة واتفاقا، يصطلح عليه بالموضوع فلو قيل الربا محرم كان ربا موضوعا يعني متى ما صدق وفرض صدق عنوان الربا فآنذاك تثبت الحرمة فهو على هذا الأساس موضوع للحرمة وليس متعلقا وإنما المتعلق للحرمة هو أتكل ليه فعله ومزاولته وارتكابه فارتكاب الربا وفعله هو المتعلق لا ارتكابه هو المتعلق حيث يقتضي الحكم ترك الارتكاب وأما عنوان الربا فهو موضوع ومقصود الشارع أنه متى ما صدق على المعاملة عنوان الربا فارتكابك لها يكون محرما ومنهيا عنه فالارتكاب متعلق وعنوان الربا موضوع ولو قيل يجب الحج على المستطيع كان الحج شنو كان الحج متعلقا لأنه يجب إيجاده إيجاد الحج يعني إيه يعني قصدي يجب الحج يعني فعل الحج طبيعي هو المقصود هيك لا أختصر هيك يجب فعل الحج هيك يجب فعل الحج على المستطيع كان فعل الحج الفعل متعلقا وأما المستطيع هو الموضوع ولو قيل بعد أكثرت شوي بالأمثلة حتى تتضح الفكرة ولو قيل يحرم شرب الخمر كان الشرب متعلقا لأن النهي يقتضي تركه وأما نفس الخمر الذي هو متعلق المتعلق فهو شنو موضوع إذ المقصود هكذا، لو فرض أن السائل صدق عليه أنه خمر فارتكابك له محرم، وإذا قيل أحل الله البيع كان البيع شنو موضوعا. هذا المقصود متى ما فرض وجود البيع فهو حلال، وهكذا في بقية الأمثلة. هذا بالنسبة إلى المصطلحين، وأما كذا بقية الحديث إلى ما بعد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.